انه ما يقراش كمان، يعني خليه في القفص احسن. المصري ابن نكته. المصري ابن نكته اما يكون الريح مواتي والموج حلو والدنيا حلوه، لانه النكته محتاجه ظروف حلوه، مش ممكن واحد جعان ينكت. الاهلي والزمالك هما قطباء الكره المصريه. اخر كلام ايه؟ يعني هما قطباء، دي قطباء دي زي كان في واحد هنا بقى اسمه قطب في الجيزه، وكان له برضه واحد ضده برضه اسمه قطب برضه بقى تاني، يعني قطبائي مش فاهم. اذا كان ما فيش كوره يبقى قطبائي، يعني هو مصر ما فيهاش كوره دلوقتي. انا رايي ان احنا ما فيهاش كوره، لدرجه انه السنه دي انت عارف لو بصيت كده كويس تلاقي السودان طلعتنا مرتين، مره من كاس افريقيا ومره من كاس العالم بتاع الشباب يعني. وطبعا السودانيين اخوه واحباء واحنا بنتمنى لهم الخير وهم يلعبوا كويس. لكن احنا ما عندناش كوره فعلا دلوقتي. وانا بقول العمليه اللي اتعملت في محمود الجوهري دي عمليه وحشه جدا، ذبح محمود الجوهري كان في منتهى السوء. مفيش حد بيلعب كوره، مش لعيبه دي، وبالتالي مفيش اقطاب. لا ولا اقطاب ولا بتاع، دول يعني مش اقطاب، دول يعني اقول ايه، ملوش لازمه. هذا الشبل من ذاك الاسد. والله يعني دي مقوله يمكن فيها انفاق شويه وفيها يعني مجامله كتير يعني، لكن انا شايف انه يعني هذه الاشبال مش من ذاك الاسود على الاطلاق، يعني يمكن من ذاك الكلاب، من ذاك الحمير، من ذاك حاجات تانية. يعني انا بقول انه اهو قدامنا المثل اهو، دول يعني اشاوس، بيقولوا احنا اشاوس واحنا بتاع في الاذاعه، لكن في الحقيقه ما همش اشاوس ولا حاجه، بينما كان الجنود اشاوس ونشامه وصناديد وبواسل فعلا، وراحوا نشروا اعلامهم من الصين لحد فرنسا. ايام الحضاره، ازدهار الحضاره العربيه الاسلاميه، ايام وجود الاسود، الجدود الاسود، الاباء الاسود. لما جه بقى ابناء يعني واحفاد كلش ان كان كده، انت شايف اللي حاصل وشايف الدنيا عامله ايه، وربنا يعني يكملها بالستر، بس ربنا يكملها بالستر. اخر كلام من الكاتب الكبير الاستاذ محمود السعدني. لكل شيء اذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش انسان، هي الحياة كما عاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان. آخر كلام. موسيقى عمار الشريعي.